بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان قالوا في دعائهم قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك منادي، في واحد بينادي على بضاعة، في واحد بينادي على واحد عشان عايزه في حاجة، لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هو منادي، إننا سمعنا منادي. وفي فرق ان واحد يدعو واحد ينادي، ينادي ده من بعيد، يعني مجرد ما هو نادى الناس جت. وهذا فيه مدح لهؤلاء ان هم بيستجيبوا باقل حاجه، يعني مجرد ما تنادوا جم. هم بيقولوا كده، بيقولوا يا رب احنا قربنا منك يا رب مجرد ما سمعنا النداء. سرعه استجابه هؤلاء، قالوا ربنا اننا سمعنا منادي، فعبر عن الدعوه عن الداعي ان هو ايه؟ منادي. منادي ده مين المنادي؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد ما قال منادي قال ايه؟ قال ينادي للايمان. النبي صلى الله عليه وسلم واقف بينادي على حاجه، ايه اللي بينادي عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينادي للايمان، هلموا للايمان. شباب سمعوا حاجه عن الدين قرروا ان هم يطبقوا. ناس سمعت معلومه عن ربها قررت انها تقرب. مجرد ما سمع النداء هب لاجابه النداء. قال اننا سمعنا المنادي المنادي الايمان ان امنوا بربكم بالسرعه، فامنا فبالسرعه استجاب. سرعه استجابه هؤلاء لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده دعوا دعوه. هم ده مقدمه اللي هو ده العمل الصالح اللي بيتقربوا به الى الله، ان احنا يا رب لما سمعنا نفذنا، ان احنا لما لما لما لما نودينا استجبنا. وبعدين قالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هو ايه الفرق بين الذنوب والسيئات؟ هو ده تكرار. يعني هو الذنوب والسيئات واحد؟ اغفر الذنوب، طب خلاص اغفر الذنوب. طب وكفر السيئات؟ ما اغفر الذنوب، مش اغفر الذنوب زي كفر السيئات؟ ولا في خلاف؟ اكيد في خلاف. هو قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. فكان دعاء هؤلاء ان هم بيقولوا يا رب، يقولوا هو الذنوب غير السيئات والتكفير غير المغفره؟ فيقولوا المغفره قيل ان الذنوب المعاصي التي بينهم وبين الله، والسيئات المعاصي التي بينهم وبين العباد، وقيل ان الذنوب الكبائر والسيئات الصغائر، وقيل ان الذنوب طلبوا مغفرتها في الاخره، والسيئات طلبوا تكفيرها في الدنيا. وقيل ان الذنوب هي جنس المعاصي والسيئات جنس المعاصي، لكنهم طلبوا المغفره في واحده والتكفير في واحده، لان التكفير اعلى. يقول لك ايه؟ فلان جامع زوجته في نهار رمضان ففي كفاره، فلان ظاهر من امراته ففي كفاره. كفاره يعني ايه؟ ربنا بيقول لك قانون العقوبات قدامك اهو، لما تعمل ذنب روح كفر. انت عارف، وهذا من جميل معاملة الله، انك انت بتبقى عارف انت هتعاقب نفسك ازاي وهتقدم نفسك ازاي وهتكفر عن ذنبك ازاي. ان هو واحد حلف على يمين، فدي اسمها كفارة ايه؟ كفارة يمين. كفارة يعني ايه؟ حاجة انت بتعملها، طاعة انت بتعملها لله سبحانه وتعالى حتى تجبر معصية معينة او تجبر نقص طاعة معين منصوص عليه. فهنا بيقولوا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، يعني يا رب اغفر كل الذنوب، امحوها واسترها فلا نحاسب عليها ولا نعاقب عليها، اعفو عنا. ده اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، يعني يا رب انت عوضنا من عندك، عوضنا في هنا ايه؟ هنا تكفير سيئات، يعني يا رب ايه؟ يا رب اعطينا مكان هذه السيئات عوض وحسنات، اي ارفعنا درجات. فهنا يكون التكفير سيئات ايه؟ اعلى. الناس المؤمنين اللي هم اقول الباب ده صاحب لب، صاحب لب يعني صاحب عقل، اللي هي الايه الآية اللي قبلها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل فآل عمرها لأن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض بعدما تفكروا إيه؟ قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قالوا يا رب أنت مش ممكن تكون خلقت كل ده عشان تعجز بينا، مش ممكن تكون خلقت السماء والأرض وخلقتني وأعطيتني كل حاجة وسخرت كل الكون ده عشاني في الآخر ده عبث. يا رب أكيد في حكمة، فيا رب قنا عذابنا. هو فهم لما نظر في عظم مخلوقات الله أن الله إيه؟ أن الله خلق ذلك لحكمة، فقال فقنا عذابنا. وحكى ليه؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. فالناس بتتوسل لله بأنها استجابت، تتوسل الله بأنها أرغمت، بتتوسل الله بأنها لما سمعت آمنت، فآمنا. الفأ بإيه؟ تدل على إيه؟ سرعة. يعني مش لسه هنفكر ونعمل. عارفين أبو بكر الصديق لما الصحابة كانوا يقول لك أبو بكر كان واحد وسط الصحابة عادي عايش حياته طول عمره في وسط الناس عادي، واحد ده يزقه، واحد يرجعه، واحد يعمله عادي. لحد ما في يوم من الأيام لما حصل بينه وبين عمر مشاحنة، وبعدين عمر ذهب يعتزل الصديق بعد ذلك، فأبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم موجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من عمر. عمر أبو بكر يقول له يا رسول الله أنا الذي أغضبت، أنا اللي غلطان، أنا اللي غلطان مش هو اللي غلطان، وأنا رحت اعتزلت له هو مش موافق بس أنا غلطان، أنا اللي غلطان. أبو بكر يعترف بإيه؟ بأنه من أخطأ في حق عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ يقول له مالك وصحيني. بيقول له عمر قدام الصحابة كلهم، وعمر ده واحد قليل، ده عمر ده يعني ده الفاروق. بيقول له مالك وصاحبي لقد كذبتموني وصدقني أبو بكر، وما من أحد عرضت عليه الإسلام إلا وأترك يفكر إلا الصديق. شوفوا هنا إيه؟ سمعنا مناديا فأمنوا بربكم فأمنا بسرعة. قال له الوحيد اللي أنا بقول له أنا رسول، قال له أشهد أنك رسول، ما كذبنيش ولا دقيقة ولا فكر أصلا. هو نظر في الأمر ونظر في المتكلم. وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل البعث والناس كان عارف النبي صلى الله عليه البعث، بس مجرد ما النبي قال له هو إيه الدليل الذي احتاجه الصديق ليؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قال له مثلا تعالى ما هو إيه الدليل في السماء ولا دليل في الشمس ولا دليل في القمر وأنا هجيب لك مثلا الفلوس عاملها لك ده ولا أي حاجة. هو قال له أنا مصدقك. قال له ما من أحد عرضت عليه الإسلام إلا وأترك يفكر إلا الصديق. قال له انتوا كذبتموني وقعدتوا سنين عشان تسلموا إلا الصديق. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. هل يا جماعة الإيمان ينفع صاحبه؟ ينفع صاحبه. الإيمان هنا أعمال الإيمان، الصلاة والصيام والقرآن والذكر والدعاء، إن الإنسان يقول يا رب إحنا سمعنا ونفذنا، سمعنا وأطعنا، ربنا يغفر لنا ذنوبنا. إن إحنا الحاجة أول حاجة نطلبها من ربنا بعد كده إيه؟ العفو. أول حاجة نطلبها بهذه الطاعات إيه؟ المغفرة. وكفر عنا سيئاتنا، رب اعطنا وعوضنا وارفعنا درجات. ثم أخيرا توفنا مع الأبرار. ان انت لما تموت توصل الناس صالحة. قبل ما والله نخلص يا جماعة استكسروا من صحبة الصالحين، يعني كل واحد يتعرف على الناس اللي في الناس بي. ليه؟ عشان انت لما تموت يمشي بالناس بكر. ما هو انت النهاردة معلش لو واحد ما يجيلي يمشي بالناس بكر، هيمشي بالناس في مجتمع اصحابه. لما يكون مجتمع ده ناس من الابرار او ناس من المصلين او ناس من الصالحين او ناس من قارئ القرآن، ده يكون احسن. ولا هيمشي بجنازتك ناس عمرها ما تعرف تقرا آية، يقول لك أنا نفسي لما أموت الناس بكل الأهل الدين يمشوا بجنازتي، أنت تعرف حد منهم؟ لا، لما أنا هيمشي بجنازتك بتاع إيه؟ بتوفنا مع الأبرار. يقول له يا رب اللي أنا بقوله يا رب إحنا لما نموت يبقى في ناس أبرار يبقوا إحنا بصحوهم يعرفوا يكفنونا ويدفنونا. يا رب لما نموت يبقى في ناس أبرار تدعي لنا ويشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى. فيعني قبل أن ننتهي رمضان يعني نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا ويتوفانا مع الأبرار ويعفو عنا. والله كل دقيقة في رمضان نفع، دقائق رمضان عظيمة وفيها نفحات كبيرة. فمحدش يقول بقى خلاص رمضان خلص، لا يا جماعة ادعي واستغفر وصلي وخلي رمضان سلمة مش مرحلة، خلي رمضان سلمة ننطلق بها ونصعد بها ونتلقى فيها معراج. يعني فينا يا الله بالمعاجز يعني يعني زد درجات ان احنا خلينا رمضان درجه احنا صعدنا فيها في مجموعه طاعات وننتقل منها من طاعه الى طاعه. كلكم يا استاذ.